ما احنا في الدنيا عايشين بنتعاني بين لحظة والتانية نفرح ونتقاني طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعاني بين لحظة والتانية نفرح مدرسة لو عالإيمان متأسسة فيها القلوب المخلصة النور بتتكلم والحب أكبر مدرسة لو عالإيمان متأسسة فيها القلوب المخلصة النور بتتكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وحلقة خاصة ومختلفة من مدرسة الحب. حلقة النهاردة أنا بتمنى من ربنا عز وجل أنه يأذن لي أن أنا أعبر عن اللي في قلبي، لأن كلام المتكلم هو رزق المستمع. فأنا في معنى في قلبي عشت بيه وتعلمته الفترة اللي فاتت من حياتي وغير حاجات كتير جدا في حياتي، وعايز انقله لكل مشاهدين مدرسة الحب، وعايز انقله لكل طلبة مدرسة الحب، لان المعنى ده غير نظرتي لعلاقتي بربنا سبحانه وتعالى، وغير نظرتي لعلاقتي بالناس، وغير نظرتي لنيتي وانا رايح اعمل اي طاعة ربنا اذن ان انا اعملها. فانا بدعي ربنا عز وجل انه يفك لساني وانه يخرس شيطاني، وانه سبحانه وتعالى يقدرني ان انا اللي في قلبي أوصله زي ما هو كده لقلوب حضراتكم. ويا رب قدرني على أن أنا أوصل عبادك النهاردة ليك أنت، لحبك أنت، لمعنى جديد في علاقتهم بيك أنت. أنا النهاردة جاي أتكلم على العشرة الأواخر وليلة القدر. طلبة مدرسة الحب إزاي بيبصوا للعشرة الأواخر وليلة القدر؟ أنا ليه بعمل كده؟ إحنا فكرنا في مدرسة الحب أن الفترة اللي فاتت كتير من اللي جربوا يسمعوا كثير من المواد الدينية وبدأوا يقربوا ربنا عز وجل ببعض أفعال الخيرات أو بعض العبادات المناسك اللي بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى، جزء منهم انصلح حاله وظهر انصلاح حاله ده في سلوكياته مع الناس، وده أكبر دليل على انصلاح الحال مع الله واحترام وتعظيم ربنا، إن أنا أعظم واحترم خلقه ويكون عندي شفقة على عباد ربنا عز وجل، المسلم وغير المسلم، المؤمن وغير المؤمن. لأن ربنا سبحانه وتعالى العباد وبالذات أمة النبي منسوبين إليه، خلق ربنا عز وجل. وجزء كبير من اللي ظهر عليهم ما يسمى بالالتزام الظاهري في حياتهم، علاقة بينهم وبين ربنا عز وجل، لم يظهر في مراعاتهم للحقوق، بل لم يظهر في مراعاتهم لأقرب الحقوق، الحياة السوية بينهم وبين زوجاتهم، الحياة السوية بينهم وبين أبائهم، علاقتهم في العمل بأقرب الناس ليهم، حتى بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى الرقة اللي بين العبد وبين ربنا، الالتزام. مع أني ما بحبش أفرق المجتمع لملتزم وغير ملتزم، كلنا حبايب ربنا عز وجل، بس الالتزام قد يكون لم يؤثر في انصلاح حال قلوب كثير من الناس بسبب نية أنا بعبد ربنا ليه، أنا ليه في علاقة مع ربنا، أنا عايز من ربنا إيه؟ هل أنا عايزه هو ولا عايز حاجة منه ليا؟ هل أنا باخد كل خطوة خير في حياتي سواء بيني وبين ربي أو بيني وبين الناس عايزه هو ربي حبيبي اللي عايزني أنا وعايز يفرحني أنا وعايز يمتعني أنا ومش عايز من ورايا أي حاجة تنفعه لأن ما فيش حاجة بتنفعه؟ هل أنا الدرجة الأولى عندي أنا عايز ربنا، نفسي ربنا يرضى عني ويفرح، ولا في حاجة ما عايز أخدها منه وبعد ما أخدها منه وأنا قاصد أعمل الحركة دي بعد ما أخدها من ربنا أسيبه وهبقى أجيله السنة الجاية أخدها منه وبعدين أسيبه وبعدين السنة اللي بعدها لما العشر الأواخر ليلة القدر تيجي أخدها منه وبعدين أنساه. وده اللي بيحصل. بتجيلنا تليفونات كتير قوي بعد رمضان، أنا وقعت بعد رمضان. بل مشاهد ومفيش حد يختلف معايا على الكلام ده، إن أكتر ليلة زحمة في الدنيا في حياتك تشوفها هي ليلة القدر، ليلة 27 على أغلب أقوال أهل العلم ليلة 27، وأكتر أيام المساجد بيوت ربنا بتبقى زحمة العشر الأواخر، وده خير كبير قوي. وربنا يا رب يرحم الجميع ويغفر للجميع ويغفر للي بيجي في الليلة دي بس ويرحم اللي بيجي في الليلة دي بس. بس الحقيقة إن بص على حال المسلمين كده، وأنا ما بحبش أبدا النظرة السلبية، ونادرا ما تلاقي يا رب داوم عليا النعمة دي، نادرا ما تلاقي كلام سلبي إن شاء الله يا رب في أي حاجة بتسمعوها مني. بس الحقيقة إن المساجد بتفضى، وبص على صلاة الظهر بتاعت يوم العيد الأولاني، في جرأة على ربنا عز وجل. حتى إن ليلة 28 في ليلة 27 زحمة والعربيات ركنة في الأمة الإسلامية تعرف تمشي في الشارع، والمساجد تنزل من بعد المغرب. ليلة 28 مساجد فاضية، ليلة 29 لو في ختمة تلاقي المساجد برضو عشان ثواب الختمة. لكن إيه اللي بيحصل؟ ليه ليلة القدر، واحفظ المعلومة اللي هقولها لك دي زي اسمك، ليه ليلة القدر بتبقى بداية القطيعة بعد ما تخلص ليلة القدر بين ناس كتير قوي بينهم وبين ربنا؟ ليلة الوصل بين العباد وبين ربنا، ثم تنتهي ليلة القدر بقطيعة بين العباد وبين ربنا سبحانه وتعالى، ونقابله تاني في بيته أو نقابله تاني بفعل الخيرات في ليلة القدر اللي جاية أو العشر الأواخر اللي جاية. هل مرادك من ليلة القدر هو بالضبط مراد ربنا من ليلة القدر؟ هل مراد ربنا من ليلة القدر هو مغفرة الذنوب والعتق من النيران؟ هل ده مراد ربنا اللي هو أصبح مراد كثير من الناس؟ مش يمكن يكون في مراد تاني لربنا من ليلة القدر؟ هذا المراد هو الغاية، هذه الغاية لو حصلت في نتيجة تحصل بعدها ان ربنا يغفر لنا ويعتقنا من النار، بس في هدف في غاية، الغاية دي لو تحققت إلا يحصل بعدها يحصل المغفرة والعتق من النيران. احنا رايحين لغاية، غاية لربنا سبحانه وتعالى. تيجوا النهاردة نوحد مرادنا مع مراد ربنا من ليلة القدر، علشان إيه اللي يحصل بعد كده؟ أنا أقول لك معلومة، أنا ممكن أحضر الدرس أو الحلقة النهاردة أو الكلمة اللي أنا عايز أنقلها من قلبي لحضراتكم من أصعب الكلمات اللي قلتها في حياتي، وأسهل حاجة إن أنا أحضر درس عن فضاء ليلة القدر أنتوا حافظينه أكتر مني، داونلود من الإنترنت أعمل لك كل أحاديث ليلة القدر. لكن هيحصل زي اللي بيحصل بعد كل خطاب ديني كل سنة، الناس تتحمس لثواب ليلة القدر وبعدين نسيبه هو حبيبنا ربنا بعد ليلة القدر، وتبدأ القطيعة بعد ليلة القدر. أكيد مش مراد ربنا يحصل قطيعة بينه وبين العباد، وأكيد ربنا عارف يعمل إيه علشان يقرب العباد منه. مش ممكن ربنا يكون قال حاجة في ليلة القدر الناس تجري عليها تاخدها وبعدين ربنا ما عرفناش ازاي نقرب له في ليلة القدر. مش ممكن يكون الثواب اللي ربنا بيديه في ليلة القدر كانت نتيجته الناس سابته. اكيد في حاجة احنا فاهمينها غلط في ليلة القدر. يلا نوحد مرادنا مع مراد ربنا من ليلة القدر. تيجي نرجع ورا شوية، ايه ليلة القدر؟ ليلة القدر العلماء بيقولوا ليها اكتر من سبب لتسميتها بليلة القدر. سألك من اسباب تسميتها بليلة القدر ان قدر العبد بيتغير عند ربنا لو حاله تغير مع الله في الليلة دي، فصار لك قدرا عند الله في الليلة دي عشان بعد كده هنكمل حياتنا مع ربنا، مش هناخد الثواب ونجري. احنا قدرنا هيتغير في العلاقة الدائمة اللي ربنا حبيبها فسميت ليلة القدر. وقال لك ليلة القدر دي ظهر فيها اسم الله المحيي، المحيي اللي أحيا العباد بنزول القرآن عليهم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. أنت ما تعرفش، أنت محتاج تفهم إيه ليلة القدر دي. نزل القرآن في بداية وصل ما بين أهل السماء وأهل الأرض بعد أكتر من 600 سنة ما فيش علاقة بين أهل السماء وأهل الأرض، فأحيا الله الناس بمعرفته يوم أنزل القرآن، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. سبحانه وتعالى كما في سورة الدخان فليلة القدر هي اللي نزل فيها القرآن عشان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم البشر والكون كله على ربهم بعد ما ماتت القلوب بعبادة ومعرفة غير ربنا. يلا عرفوا ربنا، يلا بدأوا احيوا القلوب اللي ماتت بعلاقتها مع المحيي سبحانه وتعالى جل في علاه. ليلة غالية على ربنا قوي، لأنها الليلة اللي بدأت الناس تعرفه عشان تحبه، يوم إعادة الحياة للكون. هذه الليلة الغالية اللي المحيي هيحيي فيها القلوب، لو أحيتها في بيت ربنا ربنا يغفر لك كل الذنوب، لو أحيتها في بيتك ربنا يعفو عنك ويغفر لك كل ذنوبك، لو عملت فيها أي بر وأي خير بينك وبين ربنا أو بينك وبين خلقه وعبيده اللي بيحبهم، ربنا يخلي البر ده اللي انت عملته أكنك بقالك بتبر 83 سنة ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليه يا رب؟ يا ترى عشان ناخد الثواب ونجري وبعدين نبقى نتقابل تاني في ليلة القدر بتاعت السنة الجاية زي ما بيحصل مع أغلب المسلمين القريب منهم والبعيد؟ واضح ان في حاجة تانية ربنا سبحانه وتعالى عايزها. يا جماعة ربنا حاببنا نبقى جنبه، ربنا بيحبك جنبه، وربنا سبحانه وتعالى عارف ان انت حطيت حواجز بإيدك وانا حطيت حواجز بإيدي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى بذنوب كتيرة، فقالك أنا حبك تبقى جنبي، وعشان تبقى جنبي ونكمل مع بعض أنا هشلك الحواجز دي عشان نكمل بعد كده، عشان أشجعك نكمل مع بعض هشلك الحواجز دي في ليلة القدر. فكر في الكلمتين دول وهكمل معاكم بس بعد ما تصلوا على النبي. شوفكم بعد الفصل إن شاء الله. صلي وسلم على سيدنا محمد وآله. تعال نوحد مرادنا مع مراد الله من ليلة القدر ومن العشرة الأواخر ومن علاقته بينا. تصور ربنا هو بيقول لك يا عبدي أنا بحبك جنبي، أنا عايزك جنبي، لما تبقى جنبي هتفرح، وكل ما تبعد عني هتعيش وحيد، هتعيش في فراغ، لأن قلبك ده هو بيت لحب ربنا سبحانه وتعالى، وانت مش هتحبني لما تعرفني وتبقى جنبي. لكن الحب السطحي المبني على علاقة التجارة بس، بص الكلمة دي، المبني على علاقة التجارة بس معايا، وأول ما الصفقة والتجارة معايا تخلص بتنساني، مش ده اللي أنا عايزه منك يا عبدي. مش عايزك تجي لي يوم وبعدين لما تحس إنك أنت خلاص خدت اللي أنت عايزه تبعد عني، مش هتنبسط، مش هتعيش سعيد، ولا حالك هينصلح. عارف لما ربنا يقول لك أنا حابب تبقى جنبي بس أنت حطيت حواجز كتير، حطيت حواجز بين قلبك وبيني، يوم ما بصيت بص على الحرام وكنت مستمتع بالنظرة دي وانت عارف أن أنا غضبان وضلم حتة من قلبك بسبب الذنب ده، يوم ما عملت طاعة وبعد الطاعة شفت نفسك على ربنا وبدأت تلزم ربنا أنه يكرمك في حاجات أنا صليت لك لازم تعمل لي، وبدأت تتكبر على الغلابة اللي ممكن يكونوا مش بيعملوا الطاعة دي، حصل لك عجب فضلم قلبك لأنك ما نسبتش الفضل ليا، كلمة قلتها في ظهر واحد شتمت وانت عارف ان انا سامعك ومع ذلك حبيت برضو تقولها وانت عارف وما فرقتش معاك، وضلم جزء برضو من قلبك، يوم ما اديتك نعمة عشان تعرف المنعم وتحبه وتتعلق بيه وتقوله بحبك يا منعم سبحانه وتعالى، وتكبرت باقتنائك للنعمة دي ودست على خلقي بسبب السلطة أو النعمة اللي اديتها لك من مال وعاصتني بالنعمة دي، ويضلم حتة في قلبك برضو وكل شوية حتة تضلم وتموت في القلب، يوم ما ابتليتك عشان تقعد تفكر في لطفي وقربي منك وسط البلاء وازاي بساعدك وانت في محنة ومع ذلك عاتبتني وقلت لي ليه بتعمل فيا كده، انت ما لقيتش غيري، ويضلم حته في قلبك. كل الحواجز دي انت اللي حطيتها. انا النهارده يا عبدي بقول لك انا عايز اشيل لك الحواجز دي عشان نكمل مع بعض. عايز اغفر لك عشان ما تحسش ان في بيني وبينك مسافات بعيده، انا قريب منك. عايزك لما النبي يقول للسيده عائشه يوم ما سالته نقول ايه في العشر الاواخر، فقال لها يا عائشه قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. عايزك تعرف ان انا عفو فتعرفني. يوم ما تجيلي من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا، الثلاث اربع ساعات اللي بتقوم سواء بتصلي او بتحيي الليل في اي حاجه ترضيني، حتى لو في شغلك اي احياء يرضي ربنا، هغفر لك كل ذنوبك عشان تعرفني. فتقول يا عفو يا اللي بقالي 20 سنة بعصيك، في لحظه ولا في ساعتين ثلاثه عدوا بسرعه جدا بتسامحني. والعفو هو محو الذنب ومحو اثار الذنب، اكنك ما عملتش حاجه، انت واحد تاني مع ربنا. مش بس مجرد عارف انا ممكن اسامحك، بس انا فاكر لك ان انت عملت حاجه في قلبي كده من جوه، فاكر ان انت غلطت في حقي. لا لا لا لا، ده مش ربنا. العفو انك انت اكنك انت واحد تاني، اكنك ما عملتش الذنب ده. اللهم انك عفو تحب العفو. يغفر الذنب في دقايق بسيطه، تقف بين ايديه ولا بتعمل اي عمل صح عشان تقول يا غفور انا عرفتك يا غفور. عايز اكمل معاك، والله ما اعرف حد زيك بيسامح كده. عايز اكمل معاك يا عبدي. اوعى تتحول ليله القدر لصفقه وتجاره فقط مع الله، كانك علاقتك بتاجر لو خلصت الصفقه اللي بينك وبينه مش عايز اعرفه. عارف لما احنا خدنا ليله القدر عايزين ثوابها، ده شيء راقي بس ما ينفعش يكون رقم واحد. عارف لما خدنا ثواب ليله القدر بحثا عن الثواب وبحثا عن المغفره ونسيانا لاستمرار العلاقه مع الله، عارف ايه اللي حصل؟ اول حاجه بدات القطيعه بين العباد وبين ربنا بعد ليله القدر، بعد ما خدوا احتياجاتهم من ربنا سبحانه وتعالى، وفضي المسجد وفضيت العيون من الدموع. عارف ايه اللي حصل تاني؟ سيبنا ربنا سبحانه وتعالى، سيبناه لان احنا ما حسناش باحتياجنا ليه، لان حسنا باطمئنان ان حمل الذنوب. عارف الذنوب دي بتعمل ايه؟ بتعمل ضنك في العيشه، وانت مش عايز ضنك في العيشه، انت عايز رزق واسع، ومش عايز ضيق في نفسك وهم في قلبك عشان تعرف تستمتع. لا، انا عايز ربنا ينزل السكينه عليا لما يغفر لي ذنوبي، ينزل السكينه عليا. وخايف من القبر، انا عايز قبر يبقى حته من الجنه. وخايف من العذاب في النار، انا عايز اجري واتنطط واتفسح في الجنه. انا عايز منه الثواب ده. هو هيديهولك. بس خد بالك يا عبد، لو انت نيتك بس الحسنات وثواب ليله القدر من غير ما يبقى نيتك تكمل معاه بعد ما شلك الحواجز اللي انت حطيتها بايدك بينك وبينه، لو مش نيتك انك تكمل معاه، هو بيقولك انت لو عايز الحسنات انا بديك حسنات في حاجات اقل من كده بكتير. ده انت لو قلت سبحان الله، وبص، من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قال سبحان الله وبحمده في دقيقتين 100 مرة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، ولا الضالين آمين، قولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. اللي يقول آمين بعد الإمام الملائكة كمان بتقول آمين، لو قلت آمين مع الملائكة، حديثة في البخاري ومسلم، يعني خدوا كده زي القرآن. اللي يقول آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. آمين، مبروك، ما عندكش ولا ذنب، انت لسه مولود من بطن امك دلوقتي، كما في الصحيحين من حديث ابي هريره. كلمه الحمد لله بعد الاكل ولا الشرب ترضي ربنا، كافيه لرضا ربنا. تصدقك بتمره بقرش يحط لك جبل في ميزانك، كما قال صلى الله عليه وسلم يلاقي التمره زي الجبل في الميزان. لو انت بتدور على الحسنات، لو انت عايز الحسنات مني يا عبدي، صدق ربك الحسنات سهله قوي عند ربنا عز وجل. وانا هقول لكم حاجه، انا عارف ان الناس مش هتيجي عشان نعيش مع بعض ونكمل مع بعض الا لما اديهم الهديه دي، فقلت لهم تعالوا خدوا الهديه دي بس عشان نكمل مع بعض. فجم وهم بيبصوا جايين في الطريق، بصين على الهديه ومش بصين عليا. جم بيتي عشان الاكل اللي هاكله لهم، هم مش عايزيني انا، هم مش فاضيين ليا انا، هم هيشبعوا بالاكل، هم هيفرحوا بالأكل. هم ليه عندهم جرأة عليا كده بعد رمضان؟ هم ليه مش بيخشوا بيتي بعد رمضان؟ هم ليه مش بيفتحوا مصحفي بعد رمضان؟ اطمنوا، هم اطمنوا خلاص وخدوا الهدية، أخدوا ليلة القدر، أخدوا العشرة الأواخر، ولله المثل الأعلى بقى. لو أنا صاحبك، طب وأنا صاحبك تجاي لي بيتي عشان تاخد هدية، طب وأنا، أنا اللي حابب أعيش معاك، أنت سايبني ليه؟ أنت ليه بتقرأ القرآن بسرعة في العشر الأواخر عشان تعمل ختمة في العشر الأواخر، عشان تاخد كل حرف بعشر حسنات، عشر حسنات عشان تنجيك يوم القيامة ويوسع رزقك بالحسنات في الدنيا؟ طب أسألك سؤال، أنت عرفت إيه عن ربنا في القرآن بعد ما القرآن خلص الختمة؟ ممكن تقول لي آية خلتك بعد كده من كتر ما أنت عايز تدور على ربنا وعلى صفاته في القرآن وتقرأ القرآن بتدبر، يا رب عرفني عليك في كلامك. الإنسان لما بيتكلم أنت بتعرفه، عمر كان بيقول تكلم لأعرفك. الستلاف آية في القرآن بعد ما تقراهم بتدبر تبدأ تمشي في الشارع تدور على صفات ربنا اللي عرفتها في كلامه عن نفسه، ده بيعرفك على نفسه في كلامه. ليه خلص القرآن في رمضان وكمان ختمة في العشر الأواخر ومن أول الصبح لغاية بالليل يوم ليلة القدر وقريت 5-16 أجزاء بسرعة بسرعة بسرعة عشان أخد الثواب بسرعة؟ عرفت عني إيه؟ خدت 1,000,000 حسنة؟ مش ده مرادي يا عبدي. أنا لو حبيتك وحبتني، الجنة دي مخلوق من مخلوقاتي اللي خلقها ربنا في طرفة عين، أديها لك في لحظة بنظرة رضا ونظرة رحمة. الواحد عايزني أنا، عايز حبي أنا. لازم ننزل نصلي في ليلة القدر قيام الليل، لازم ننزل كلنا، لكن بنية تانية، مش لخطف ثواب ليلة القدر. ثواب ليلة القدر ده نتيجة لعلاقة هتبدأ بعد ليلة القدر، لأن احنا بنشوف ناس كتير متدينين أمه مش راضي عنه ومطمن لسه رجع من الجامع، عنده تهاون في الحقوق مع الناس في التعامل في التجارة، نماذج كتير ملتزمين بس هو مطمن لأنه من أهل بيت ربنا، من أهل المساجد. مالك في إيه؟ تضرب مراتك ليه؟ إيه الأسوى اللي في قلبك ده؟ وانت منايمة جوزك زعلان ليه؟ إيه الأسوى دي؟ ورجع من الجامع بالعباية بتاعتك، إيه اللي حصل؟ نتشنا ثواب، خدنا الثواب، مبروك عليك الثواب، بس ده مش مراد ربنا. مراد ربنا ان يديك الثواب وهو معاك، مش يديك الثواب من غيره. صدقني ده الحال اللي بعد رمضان لازم نوقف وقفة صدق ونية صادقة مع نفسنا. هقول كلمة قلتها من شوية، والله العظيم الاسهل عليا احضر لكم درس في لحظة عن ثواب ليلة القدر ونجري على الجوامع وباي باي بعد كده زي ما بيحصل كل سنة، لكن لا، لازم نعرفه هو، لازم نشوفه هو، لازم نعرف ان حجم الثواب الضخم ده دليل على صفة من صفاته انه عفو، لازم نعرف انه في نظرة رضا في ليلة القدر يعتق ملايين الناس عشان هو كريم، فنعرف الكريم ونعرف العفو فنكمل معاه بعد رمضان، مش بعد كده نقول له خدناها خلاص وتلاقي النفوس هي النفوس والشخصيات هي الشخصيات. هو مطمن لأنه قام ليلة القدر وصام رمضان إيمانا واحتسابا. خد بالك أنت بتصوم كل يوم، ربنا كما في الصحيحين بيبعدك عن النار 70 سنة، مسيرة 70 سنة مع صيام كل يوم. فأنت المفروض لما تاخد الثواب ده تفكر الأول، ياه إيه الفضل ده يا صاحب الفضل، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل العظيم، ايه الفضل ده يا رب؟ ما نعرفش حد زيك يا رب، عايزين نكمل معاك يا رب، مش عايزين نبعد عنك بعد رمضان يا رب. شفنا الثواب فدلنا عليك، الثواب كان بعد ما شفناك عرفنا انك انت كريم، فالثواب دل عليك، مش الثواب كان الغاية، الثواب نتيجة لان احنا نعرفه فنكمل معاه. يلا واحنا الفاصل داخل علينا دلوقتي نعيد صدق نية التفكير، أنا عايز إيه من العشرة الأواخر؟ عايز أخطف الثواب؟ والله هيديهولك في نظرة رضا في لحظة، ولا عايز إيه؟ أنا عايزه هو، عايز أكمل معاك يا رب، يا رب شيل الذنوب اللي بيني وبينك في ليلة القدر عشان أتشجع أكمل معاك، مش عشان بعد ما تشيلها هتوفقني وتديني فلوس كتيرة، أصل أنا عايز فلوس وبعدين توسع لي في قبري، أصل أنا عايز أتفسح في القبر، وبعدين تديني الجنة، أصل أنا عايز أطير في الجنة. وهو ربنا الله فين؟ فين الله؟ فين هو؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ عارف معنى الكلام ده ايه؟ واحد مشتت عايز حاجات كتير قوي، وواحد لواحد مش عايز غير واحد. فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ لا رب، احنا سلم ليك يا رب، مش عايزين غيرك. ولما هترضى الجنة هتيجي، والفلوس هتيجي، والحسنات هتيجي، هيحبنا ومش هيكرمنا. بص عليه هو، ما تبصش على الحاجة اللي معاه. صلوا على النبي، شكرا على الفصل إن شاء الله. والحب أكبر مدرسة، لو على الإيمان متأسسة، فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم. ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم، بين لحظة والتانية نفرح ونتقال. طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم، بين لحظة والتانية نفرح ونتقال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. كان الصحابة يا جماعة والصالحين بيبقوا مدركين ان ليلة القدر دي ليلة عظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى، فكانوا بيزينوا نفسهم وكأنها بداية جديدة لعلاقتهم بربنا. اللي ظهر اسمه المحيي في ليلة زي دي بيحيي قلوب ماتت بسبب كثرة الذنوب، وبيحيي قلوب بعدت بسبب نسيان ربنا والعصيان بنعمته. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنا بحبكوا جنبي، خليكوا جنبي، ما تاخدوش الهدية وتمشوا، خليكوا معايا. فكان الصحابة بيغتسلوا كل يوم، كل يوم في العشر الأواخر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيغتسل كل يوم بين المغرب والعشاء مع بداية الليل. وكان صحابي زي تميم الداري شاري عباية بألف درهم بس عشان الليلة اللي بيتوقع تكون ليلة القدر، يلبسها في الليلة دي وبعدين يسيبها للسنة الجاية. ومالك الإمام مالك برضو كان بيعمل كده، كان يشتري عباية أغلى عباية عنده يلبسها في ليلة القدر لأنه متزين للقاء ربنا سبحانه وتعالى، عشان بيقول له يا رب إذا كنت زعلت مني في يوم من الأيام أرجوك افتح لي بابك عشان نكمل مع بعض. فإذا كان ليلة القدر، اسمعوا الأثر ده يا جماعة، فإذا كان ليلة القدر أمر الرب تبارك وتعالى الملائكة بالنزول إلى الأرض، لأن العبادة زينوا أنفسهم بالطاعة بالصوم والصلاة في ليالي رمضان، وزينوا المساجد بالقناديل والمصابيح. فيقول الرب تبارك وتعالى للملائكة أنتم طعنتم في بني آدم وقلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فقلت لكم إني أعلم ما لا تعلمون. اذهبوا إليهم الليلة حتى تروهم قائمين ساجدين راكعين لتعلموا أني اخترتهم على علم على العالمين. ربنا بيقول للملائكة انزلوا. في تفسير تنزلوا الملائكة، ليه بتنزل الملائكة ليلة القدر؟ ربنا اللي بيأمرهم تنزلوا الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. انزلوا، انتوا طعنتوا، طعنتوا في الخلق في البني أدمين، وقلت ان هم مش هيلتفتوا ليا ويعبدوني وهياخدوا النعم بتاعتي يفسدوا بيها في الأرض. انزلوا شوفوا بيحبوني قد ايه، شوفوا هم قاعدين بين ايديا بيعيطوا عشان احبهم وارضى عنهم. انزلوا اتفرجوا. وانا بقرا الاثر ده ما قدرتش امسك نفسي، قلت يا رب في ناس كتير مش جايه عشانك انت، في ناس جايه عشان حاجه عندك عايزينها منك، مش عايزين يكملوا معاك، هيسيبوك. وهتشوف اللي كانوا بيعيطوا في المسجد دول في ليلة العيد بيعملوا ايه، بل في اليوم الثاني من رمضان بيعملوا ايه. هم كانوا فاكرين الثواب ده شطارة منهم، فتجروا معاك وبس، فكروش فيك انت، وافتكروا ان التجارة معاك دي هي الغاية من علاقتهم بيك. التجارة دي هي نفس بشرية ربنا بيشجعها عشان تقرب منه، فقال له هديك لو خليتك جنبي، بس خليك جنبي. وانا بقرأ الاثر وربنا بيقول للملائكة انزلوا شوفوا الناس اللي طعنتوا فيهم جايين عشاني، فحتى اقول يا ترى انا جاي عشانك يا رب، جاي عشانك ولا عشان حاجة عندك؟ قعدت اقول لنفسي جدد نيتك، انت عايز ايه من ليلة القدر؟ عشان كده العلماء لما تسألوا طيب والحائض والنفساء اللي لسه مخلفة والراجل اللي كان نفسه يصحى ونام بعد المغرب وراحت عليه نومة وما لحقش ليلة القدر وكان نيته يروح لربنا عشان يجدد العهد معاه ويحيي القلب، فالعلماء قالوا كما قال ابن رجب ليس الأمر بالاجتهاد إنما الأمر ببر، يعني الموضوع متوقف على بر القلب، أنا عايزك يا رب. واحد ملحقش يصلي الركعتين بس ركعتين توبة بيقول له أرجوك يا رب انقذني من نفسي، عايز أكمل معاك بعد اليوم ده، لو هتغفر لي ذنوبي وتعتق رقبتي من النار عشان أكون جنبك رب، ابني لي عندك بيتا في الجنة، مش عايز أروح الجنة وانساك هناك، مش عايزك توسع علي وانساك عشان اتغفر لي، مش عايز أخد الحسنات واطمن وخلاص مش محتاج لك، خدتها منك عايز اكمل معاك، عايزك انت، والحسنات هتيجي لانك انت معايا، انت بتدي الحسنات للناس ما عملوش حاجة، شتى كريم، عايز اكمل معاك. فلما تسأل الحائض والنفساء والرجل راحت عليه نومة قال ليس الامر في الاجتهاد انما الامر في القبول وبر القلوب. ثم قال اخواني ورب قائم حظه من القيام السهر، واحد سهران وبس نيته عايز حاجة من ربنا، حاجة من ربنا مش هو، مش عايز ربنا هو، فكم من قائم محروم وكم من نائم مرحوم، هذا نائم وقلبه ذاكر، يا رب اصحى وقف معاك اكلمك انت، هذا نائم وقلبه ذاكر وهذا قائم وقلبه فاجر، هاخد الثواب واسهر بعد كده سهرة، اطمنت خدت اللي أنا عايزه منك. عشان كده تعالوا نجدد نيتنا يا طلبة مدرسة الحب، عايز ايه؟ عايزه هو ولا عايز الهدية؟ لو عايز الهدية اللي عنده صدقني هيديها لك لأنها سهلة عليه قوي، لكن لو انت عايزه هو، على فكرة هو عايزك انت، هو عايزك انت لنفسه، مش عايز منك حاجة، صلاتك بتصلح قلبك، انفاقك بيخلف عليك، سجودك بيدخلك الجنة اللي هتتفسح فيها، وكل ده عشان تعيش معاه، فلما تعيش معاه تتعرف عليه، فلما تتعرف عليه تستمتع بيه. في ناس ملتزمين كتير ما يعرفوش ربنا، يعرفوا الحسنات، يعرفوا الجنة، يعرفوا المخلوقات، ما يعرفوش هو، فعاشوا في السجن، سجن مرادهم، أما هو فطلع من الدنيا كما قال ابن تيمية في الدنيا جنة، في ناس ما دخلتهاش جنة المعرفة. يلا نقوم نصلي، يلا نجتهد أكتر في العبادة بس بنية الكلام معاه والتعرف عليه، يلا نقف بين ايديه في ليلة القدر عشان يغفر لنا، عشان نعرفه اكتر الغفور، عشان يعتق رقبنا، عشان نعرف اكتر العفو، يلا نقف بين ايديه ونصلي ما نقعدش في بيوتنا، يلا اللي بيشتغل دكتور يجتهد، عشان في ناس ممكن يتعور ليلة القدر، ممكن واحد يعمل حادثة والعياذ بالله، ممكن واحد مريض يروح المستشفى يلاقي دكتور بيقيم الليل يحيي ليلة القدر، الناس اللي هتكون بتصور البرنامج المصورين والمخرجين بيحيوا ليلة القدر، وكل البرامج اللي فيها قيمة بتقدم للناس، احيي ليلة القدر عشان تخدمه هو، وصدقني والله لو بصلك بصة رضا هيغفر لك ويعتق رقبتك وما تقدم من ذنبه ما تخافش. بس روح له هو، ما تروحش الحاجة هتاخدها منه. والله ما هتمشي إلا مجبور الخاطر وواخد كل اللي انت عايزه. لو عوزته هو جدد نيتك. اللهم أحيي قلوبنا في ليلة القدر يا محيي، يا محيي القلوب، يا محيي القلوب، أحيي قلوبنا في ليلة القدر يا رب. يا رب أعنا على عبادة العشر الأواخر لنكمل معك بعد رمضان. يا رب أعنا على القرب منك في العشر الأواخر، عشان يا رب لما نقرب منك ندوق حلاوة القرب منك. فلما ندوق حلاوة القرب منك ما نختارش حاجة عليك. دوقنا القرب منك الأول عشان نعرفك، بعد كده هتيجي الحسنات وهتيجي الجنة وهيجي اللي احنا عايزينه منك، انك تعتق رقابنا. بس الأول انت حسسنا بيك يا رب، حسسنا بيك وبقربك الأول في العشرة الأواخر. ولما نحس بيك ما نختارش أي حاجة عليك. نخرج من رمضان بنعظمك وبنعظم خلقك وبنعظم الطاعة، عشان أنت الطاعة بتفرحك وبتضحكك. نطلع بنعظم رضاك قبل ما نعظم اللي احنا عايزينه منك. اللهم أحيي قلوبنا فيما تبقى من رمضان. اللهم تقبل منا واقبلنا على ما كان منا. وشوفكم بكرة، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. منهج أسسه سيدنا النبي للمسلمين، كنز في قلوبنا بنورثه من سنة الهادي الأمين. نورك يا رب بنلمسه يشرح صدور المؤمنين، وفي رحمتك متجمعين بالحب نتعلم. والحب أكبر مدرسة لو على الإيمان بتأسسها، فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم. والحب أكبر مدرسة لو على الإيمان بتأسسها، فيها القلوب المخلصة.